إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 30 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وصلنا إلى الكلام حول باب الذي ترجم له الشيخ بقوله: باب في أركان الصلاة وواجباتها وسننها، بعد أن انتهينا من باب آداب المشي إلى الصلاة. نفتتح القول في الباب المترجم له بقوله: باب في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. يقول الشيخ حفظه الله: أيها المسلم، إن الصلاة عبادة عظيمة تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة تتكون منها صفتها الكاملة، فهي كما يعرفها العلماء أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا هو تعريف الصلاة عند أهل الفقه، يعرفون الصلاة بقولهم أقوال وأفعال، فالصلاة لا تخرج عن كونها أفعالا أو عن كونها أقوالا، فهي إما أقوال وإما أفعال. فالقيام فعل، الركوع فعل، السجود فعل، الجلوس بين السجدتين فعل، وهكذا. هذه حركات أفعال يفعلها الإنسان، وأقوال: التكبير قول، القراءة قول، التسبيح في الركوع والسجود قول، الذكر بين السجدتين في الجلسة التي تجلسها بين السجدتين قول، وهكذا. فهي عبارة عن أقوال وأفعال، ولكنها مخصوصة. ما معنى مخصوصة؟ يعني أقوال مخصوصة، ليست أقوالا عامة. يعني لا يجوز أن تقول الله أعظم وتدخل في الصلاة، ولا يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتبقى كده أحرمت، ولا يجوز أن تقف لتقول الله أكبر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأقوال، ولكنها أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة. لا يجوز أن تصلي وأنت مثلا يعني رأسك لأسفل ورجلك إلى أعلى، هي حركات دي وأفعال، لكنها ليست كأي أفعال، وإنما هي أفعال مخصوصة. هل يجوز لك أن تبدأ بالركوع ثم تسني بالقيام ثم تسلس بالسجود؟ لا. يبقى أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة، مفتتحة بدايتها التكبير، تفتتح بالتكبير كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن تحريم الصلاة هو التكبير وأن تحليلها هو التسليم. لكنك لو افتتحتها بالتسليم واختتمتها بالتكبير، هل تصبح صلاة؟ ليست هي الصلاة التي نعرفها وعلمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. فتعريف العلماء احفظوه: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ولذلك يقولون الصلاة الحقيقة اللغوية للصلاة هي الدعاء، لكن الحقيقة الشرعية أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، تحفظها. يقول المؤلف حفظه الله: وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام. هل كل الأفعال والأقوال على نسبة واحدة أو على صفة واحدة، بحيث إن كل قول تقوله يستوي مع القول الآخر، وإن كل فعل تفعله في الصلاة يكون كالأفعال الأخرى، وإنما هذا خطأ. لماذا؟ لأن هناك أقوال من لم يأتي بها لم يأتي بالصلاة الشرعية، وهناك أقوال مستحبة سنن، وهناك أقوال واجبة. ولذلك لو نظرنا إلى التكبير، التكبير هذا من لم يكبر لم يدخل في الصلاة أصلا. اقرأ بقى من سورة الفاتحة لغاية مرورا بالبقرة وآل عمران والنساء لغاية سورة الناس، ما دخلت في الصلاة؟ قل ما شئت، امسك كتاب الأذكار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام واذكرها كلها، لم تدخل في الصلاة إلا بكلمة إيه؟ الله أكبر. واضح؟ يبقى معنى ذلك إن هل الأقوال تتساوى جميعها في الصلاة؟ لا، هناك أقوال ركن، وهناك أقوال واجبة، وهناك أقوال مستحبة سنة. وكذلك الأفعال، هناك أفعال. هل القيام في الصلاة يستوي مع جلسة الاستراحة؟ هل جلسة الاستراحة تستوي مع الجلوس الأخير الذي فيه التشهد الأخير؟ لا طبعا. فالأفعال غير متساوية والأقوال غير متساوية، وكلها من الصلاة، وكلها من الصلاة. فالصلاة فيها أركان وفيها واجبات وفيها مستحبات، وكذلك الحج، وكذلك الأبدان، بدن الإنسان في أشياء هي أركان. إن قطعت الرأس مات الإنسان، لكن لو قطع ذراعه ينقص، لكن لو قص شعره لا شيء. واضح ولا لا؟ فهناك أركان وهناك واجبات وهناك مستحبات، وهكذا في الإيمان. فالإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. إن قطعت لا إله إلا الله فإن أتيت بجميع شعب الإيمان فلا إيمان لك، لأن أساس الإيمان وأصله إيه؟ كلمة ها طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وده قالوا الإيمان إيه؟ أصل وفرع. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك العلماء لما يقسموا الأمور إلى أركان وإلى شروط وإلى واجبات، هل هذا الأمر بدعة؟ ليس ببدعة، هذا علموا العلماء عن طريق استقراء نصوص الشريعة. فالذي يأتي لكي يجعل هذه التقسيمات تستوي مع تقسيمات المتكلمين والفلاسفة في الحيز والجهة وما شاكل ذلك، هذا لا يعرف شيئا في أي شيء. هل مثل هذا لا ينظر إليه، وأغلق إيه سمعك عن سماع كلامي، فهذا لا يعي لغة العلماء ولا يعرف كيف يتكلم العلماء. ولذلك وجدنا علماء أهل السنة، علماء أهل السنة هم الذين يتحدثون في قضية الواجب والمستحب والركن والشرط والسبب وما شاكل ذلك. واضح؟ يقول: وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. والعلماء حينما يتكلمون في هذه القضايا الأركان وما شاكل ذلك أحيانا يتكلمون بها على أسلوب التوسع. يعني إيه على أسلوب التوسع؟ يعني لا يتحدث بالمصطلح الأصولي 100%، ممكن يحدث فيه شيء من الإيه؟ من التسامح، يتسامح أحيانا. ولذلك على سبيل المثال نقول إن أركان الإسلام كام؟ 5. طب من ترك الحج يكفر؟ ما هم أركان 5. طب اللي يترك الحج يبقى فيش إسلام خالص؟ لا طبعا في إسلام، مش كده ولا لا؟ من ترك الصيام كفر؟ لكن من ترك الشهادتين كفر. واضح ولا لا؟ واضح. وهكذا الصلاة فيها خلاف عند أهل العلم. نعم. يقول فالأركان إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة. ده بعد استراحة الأصول هنا هنطبقه 100%. الأركان إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة سواء كان تركه عمدا أو سهوا. طب إزاي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت. يعني ألهمنا وعلمنا أن نقول هذا الدعاء في آخر سورة البقرة ثم قال سبحانه قد فعلت. يبقى رفع عن الأمة الإيه؟ المؤاخذة بالسهو والنسيان. فكيف يقول الشيخ هنا إذا ترك من الأركان شيء بطلت الصلاة سواء كان تركه عمدا أو سهوا؟ نقول لا، ما هو يفرق كتفريق العلماء بين السهو وبين الايه العمد. العمد ده صلاته باطلة باطلة. يعني لو واحد قرأ وترك سورة الفاتحة قاصدا عامدا متعمدا صلاته سليمة؟ لا. ينفع ينجد للسهو؟ لا. لكن لو سهى عن قراءة الفاتحة الصلاة تبطل، تبطل الصلاة. ولكنه ربنا سبحانه وتعالى قال ايه قد فعلت. فالصلاة ناقصة ايه ركن من الاركان، ناقصة ركن من الاركان. لكن الشرع ايه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كما ذكر في الحديث القدسي ان رب العزة قال قد فعلت. فلا يؤاخذنا بالنسيان، فيجبر النسيان بماذا؟ بسجود السهو. ولكن مش بسجود السهو بس، من ترك واجبا يجبر سجود السهو. ده الفرق بين الواجب والركن. اللي يترك واجب سهوا يجبر سجود السهو، لكن اللي يترك ركنا عامدا صلاته بطلت، انتهى الامر. طب لو تركه سهوا سجود السهو ما يجبروش، لكن لابد من ايه؟ من ان ياتي به. الصلاه مش هتبطل بس ياتي به، لازم ياتي به عشان يكمل ايه ركن العمل. والشيخ هيقول هذا الكلام دلوقتي حفظه الله. يقول فالاركان اذا ترك منها شيء بطلت الصلاه سواء كان تركه عمدا او سهوا، او بطلت الركعه التي تركه منها. الركعه التي ترك منها الركن تبطل الصلاه، تبطل الركعه، وقامت التي تليها مقامها. وهيوضح الكلام ده في سجود السهو التوسع، واخدين بالكم؟ قال كما ياتي بيانه. يبقى هنا فرقنا بين الركن والواجب. ان تارك الواجب ها الفرق بين الاثنين، تارك ما هو تارك الواجب اثم وتارك الركن اثم، والواجب الركن واجب وزياده. قال الاركان واجبه طبعا بس اشد من الواجب. ليه؟ لان ترك الواجب فيه سجود سهو، لكن ترك الركن سجود السهو لوحده ما يجبروش، لازم تاتي بيه. واخدين بالكم؟ لازم تاتي بيه. وهنبين ازاي لما نيجي في سجود السهو. قال والواجبات اذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاه، وان كان تركه سهوا لم تبطل ويجبره سجود السهو. قال والسنن لا تبطل الصلاه بترك شيء منها لا عمدا ولا سهوا. واحد ترك سنه لا الصلاه تبطل لا عمدا ولا سهوا، ترك السنه. فالسنه هل تركها يبطل الصلاه؟ لا. واضح ترك السنن ونقصد بالسنه هنا السنه في مصطلح الاصوليين اللي هو ايه؟ ليس بواجب، اللي هو يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. لكن الواجب ها يأثم ويعاقب تاركه، مش كده ولا لا؟ يأثم ويعاقب تارك. وطبعا بنقول يأثم ويعاقب تاركه ليس على الجزم وانما هو في المشيئه، لكن ده الاصطلاح. يعني احنا بنتكلم في الاصطلاح، لكن بالنسبه طالما اتى الانسان ربه غير مشرك فهو في مشيئه الله، ان شاء عاقبه وان شاء ايه عفى عنه. ده قاعده قطعيه عند اهل السنه والجماعه، لان الوعيديه هم الذين يلزمون رب العالمين بان يعاقب من اتى معصيه. واضح؟ فيقول والسنن لا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدا ولا سهوا، لكن تنقص هيئة الصلاة بذلك. يعني السنة او المستحب فتبطل الصلاة بترك شيء منها. فهل تنقص الصلاة؟ طبعا تنقص. تنقص عن الايه؟ عن الكمال، مش كده ولا لا؟ تنقص عن الايه؟ عن الكمال. ولذلك يعني الانسان الذي يأتي الصلاة باركانها وبواجباتها وبشروطها وبمستحباتها، هذا بفضل الله عز وجل له درجة عليا. انقص عن المستحب يبدأ ينقص عن الاكمل. واخدين بالكم ولا لا؟ ما في كمال وفي اكمل. الكمال بالواجب، الاكمل بالايه؟ بالمستحب. واخدين بالكم؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الظالم لنفسه الذي ايه؟ قصر في الفرائض او اتى بالمعاصي ولم يتب منها. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. المقتصد الذي اتى بالواجبات وانتهى عن الكبائر، مش كده؟ طيب. ومنهم سابق بالخيرات، هذا الذي ياتي المستحبات وينتهي عن المكروهات. يقول: والسنن لا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدا ولا سهوا، لكن تنقص هيئة الصلاة بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأمرنا بأن نصلي كما صلى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يجب عليك لكي تتعلم الصلاة أن تتعلم كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما ألف كتابه النفيس جدا المسمى بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك ترى، كتب على طرة الكتاب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هو ده بقى موضوع الأسوة. عايز تزكي صح كما كان يزكي النبي عليه الصلاة والسلام، عاوز تصوم صح كما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، عاوز تحج صح كما كان يحج النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك حتى الشيخ الألباني ألف كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر في صحيح الإمام مسلم، وطبعا بالزيادات الموجودة في الطرق. قال: كأنك معه، كأنك تحج معه. يبقى صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك حج كما ايه؟ حج النبي عليه الصلاه والسلام. صفه حجه النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، لان جابر بيروي الايه؟ قصه الحج كامله. كانك تحج معه صلى الله عليه واله وسلم. يبقى هنتكلم عن اركان الصلاه وعن واجبات الصلاه وعن سنن الصلاه. وبالطبع لن نفصل الامر تفصيلا في هذه الامور، لأنها ستأتي بالتفصيل إن شاء الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا بعد أن نتحدث عن هذا الفصل أو الباب، سيأتي الباب الذي يليه، باب إيه؟ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا في حيرة من أمري، هل أقرأ كلام الشيخ ونحن نشرح الملخص الفقهي؟ وملخص، هل نشرح الملخص الفقهي وهو أتى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صفحتين أو ثلاث؟ هل نشرح هكذا ام ننحي الكتاب جانبا ونشرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الالباني؟ اعلم انكم ستقولون نعم نعمل كده، بس هنتأخر فيها شوية عن كتاب الملخص الفقهي. نعم، الاثنين مع بعض. نعم نعم، جزاك الله خير. نعم، لما نصل اليها ان شاء الله ربنا يوفق باذن الله تبارك وتعالى، نستخير ان شاء الله. القسم الاول: اركان الصلاة 14. اركان الصلاة 14. طبعا الكلام ده لما بيتكلموا هنا برضو بتدخل فيها قضية المذهبية، خلي بالك. يعني واخدين بالكم ولا لا؟ يعني انت روحت تمتحن في الاوقاف وقالوا لك اركان الصلاة كم؟ قلت لهم 14، يسقطوك. مش كده ولا ايه؟ 14، انت حبالي من اولها، مش كده ولا ايه؟ طبعا الامور دي بينظر فيها للقبائل ايه؟ الخلاف المذهبي المعروف. القسم الاول: اركان الصلاة 14، وهي كما يلي: الركن الاول القيام في صلاة الفريضة، او الركن القيام، تبقى واقف. قال تعالى الدليل ايه؟ وقوموا لله قانتين. خلي بالكم من الممكن هذه الاركان الاربعة عشر ينازع في بعضها. ونحن بالطبع لا ندرس كتابا من المطولات، هذا الكلام لو كنا بصدد شرح نيل الاوتار لا خضنا معكم هذه الايه المعارك بين علماء الفقه والاصول، لكن نحن ملتزمون باذن الله تعالى بكتاب الملخص الفقهي، ومؤلفه كما تعلمون حنبلي، فضيلة الشيخ الفوزان يعني حنبلي كما تعلمون. يقول الركن الاول القيام في صلاة العصر. الركن لابد يكون في دليل على الركنيات، والركن يبقى لابد ايه لو ترك يعني هذه البناء. ده المقصود الاصولي من كلمة الركن، هل كلمة الركن تنطبق على الاربعة عشر المذكورة كلها؟ سنجد ان بعض الامور لم تسعفهم الادلة وانما واجب، لكن ركن يؤثر عدمه. الركن خلي بالك زي الشرط والسبب في انه يؤثر عدمه في العدم، اذا عدم الركن عدم البناء، زي ما ان عدم الشرط عدم الايه المشروط، وان عدم السبب ان عدم المسبب، وهكذا. يعني احنا لو نظرنا للامور نظرة اصولية بحتة سنجد انه لابد من ان يأتي المؤلف وغير المؤلف وعلماء الحنابلة السادة الحنابلة لابد وان يأتوا في كل ركن من هذه الاركان بدليل يؤثر عدمه في العدم. واضح؟ واضح الكلام ولا لا؟ ما يؤثر عدمه في العدم غير. طب ايه الفرق بين الركن والشرط والسبب ان كان يؤثر عدمه في العدم؟ يعني ان عدم الركن عدم البناء، وان عدم الشرط عدم المشروط، وان عدم السبب ان عدم المسبب، غايه الامر ان السبب ايه؟ ها الشرط خارج الماهيه مش كده، والسبب خارج الماهيه، لكن الركن داخل الماهيه. طب الفروق الاخرى نقول ان السبب يؤثر عدمه في العدم، ولكن يلزم من وجوده الوجود، ان وجد السبب وجد المسبب، بعكس الشرط. فالسبب كمثل لماذا؟ دخول الوقت، ان دخل الوقت ان لم يدخل الوقت يؤثر عدمه في العدم، فان انعدم الوقت انعدم المسبب، ما دخلش الوقت يبقى لمن صلى العشاء قبل دخول وقتها صلاته باطله. طيب ويلزم من وجوده الوجود، لو وجد السبب لابد ان المسبب يوجد، يعني دخل الوقت لازم تصلي، بعكس الشرط يؤثر عدمه في العدم، فان انعدم الشرط انعدم المشروط. لو ما توضيتش وصليت الصلاة باطلة، تمام ولا لا؟ طيب هل يلزم من وجودي الوجود؟ لا، لا يلزم من وجودي الوجود، فقط تتوضأ ولا تصلي عادي جدا. اي انسان توضأ من اجل الوضوء فقط عشان يقرأ القرآن، فالشرط غير السبب في الجزء الثاني. واضح؟ الركن يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، مثل الايه الشرط. نقول سبحان الله، طب الفرق بينه وبين الشرط ايه؟ يقول الشرط خارج الماهيه، الشرط زي الوضوء خارج اركان الصلاه، لكن الاركان ها داخل ماهيه الشيء بيتكون منها الشيء. واحد يقول لي طب ازاي تقول يؤثر عدمه في العدم؟ يعني ان انعدمت الفاتحه انعدمت الصلاه، ان انعدم الركوع انعدمت الصلاه، ان انعدم السجود انعدمت الصلاه. يلزم من وجودي الوجود. اقول له مين قال الكلام ده؟ طب انا ممكن اسجد سجود تلاوه، ممكن اقرا الفاتحه خارج الصلاه، فهل يلزم من وجودها الوجود؟ لا. واضح الكلام ولا لا؟ عرفت الفرق بين السبب والشرط والركن؟ واضح. بيقول ايه؟ القسم الاول اركان الصلاه 14، وهي كما يلي: الركن الاول القيام في صلاه الفريضه. ليه في صلاه الفريضه؟ لأن القيام في صلاة النافلة ليس شرطا، ليس شرطا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في السفر صلاة النافلة على الدابة. وانت لو بتصلي على الدابة مش هتقف، ما انتش قائم، وإنما ايه انت جالس عليها. وكذلك من الممكن أن تصلي النافلة وانت جالس طالما نافلة، ولكن اعلم أن أجر الجالس على النصف من اجل الايه القائم، يعني هتاخذ اجر النصف. لكن في الفريضه ممكن واحد يقول اصلي الظهر وانا قاعد وصحتي كويسه، واصلي الظهر قاعد واخد نصف الاجر، ولا تاخد حاجه خالص، صلاتك باطله. لكن صلاة النافلة تاخد نصف الاجر. يعني انت بقى عايز تصلي الشفع والوقت وما انتش عيان ولا مريض ولا اي حاجة، ينفع تصلي ولا ينفعش جالس؟ ينفع، بس خد بالك هتاخد ايه؟ نصف الاجر. واخد بالك؟ نصف الاجر. يبقى معنى كده ان ركنية القيام في الفريضة ولا في الصلاة عموما؟ في الفريضة بس الركنية. الركن الاول القيام في صلاة الفريضة. الدليل قال تعالى وقوموا لله قانتين، وفي حديث عمران مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري وبعض السنن، قال صل قائما. يبقى الامر هو فان لم تستطع فقاعدا، يبقى ده في صلاة الفريضة. فإن لم تستطع لمرضك يعني، أو لأي سبب آخر، قد يكون هناك شيء غير المرض يمنع الإنسان من القيام كالخوف مثلا، ممكن يكون إنسان مستخبي من أحد يريد أن يقتله مختفي في مكان ما، لو قام ووقف سيراه الذي يريد أن يأخذه، من الممكن وجاء وقت الصلاة، هل يصلي قائما ولا يصلي جالسا؟ هنا يصلي جالسا حفاظا على حياته. واخد بالك؟ يبقى قد يكون هناك خوف من عدو، قد يكون هناك اسباب، الاسباب كثيره في هذا الشأن، قد يكون عريانا واذا قام انكشفت سوءته عورته ولا يستطيع ان يخفي عورته، فماذا يفعل؟ هيصلي مضموما حتى لا ترى عورته، وهكذا. فاذا هناك اسباب تجعل الانسان في الساعة، من صلى غير قائم وهو قادر على القيام فصلاته باطلة. واضح؟ يبقى القيام ركن من الايه؟ من الركان. قال الشيخ قال تعالى وقوموا لله قانتين، وفي حديث عمران مرفوعا صل قائما فان لم تستطع، في مانع من الموانع، فصل قاعدا حتى القعود قد يكون في مشقة عليك او خطورة عليك، فان لم تستطع فعلى جنب وانت نايم. قال الشيخ حفظه الله فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه، يبقى وجوب القيام مع القدرة عليه. قال فإن لم يقدر على القيام لمرض، عافانا الله وإياكم في مرض أصيب به الإنسان لا يستطيع أن يصلي قائما، قال صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب. ومثل المريض، زي المريض برضه له نفس الرخصة، مين؟ الخائف، زي ما قلت لكم واحد خايف لحفا يكون يريد احد ان يقتله او شيء من هذا القبيل، والعريان، ومن يحتاج للجلوس او للضجاع لمداواة تتطلب عدم القيام، يعني انسان يكون يقدر ان يقف لكنه واخد دواء معين مثلا، هذا الدواء لو قام سيضره ويتأخر علاجه ويتأخر شفاؤه وما شاكل ذلك. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم، شفت رحمة ربنا بينا، الله عز وجل رفع الحرج عن أمتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه. واحد يقول لك ازاي تحصل دي؟ لا بتحصل في مواقف، اصل انت عايش في السعة، لكن قد يكون انسان مثلا مسجون في مكان ما، هذا المكان قبو لا يستطيع ان يقف فيها، يقف ازاي؟ فيضطر ان يصلي منحني او يصلي جالسا. واضح؟ او يكون انسان مثلا سجن في، يعني قد يسجن انسان عافانا الله واياكم في اماكن معينة، قد يسجن عاريا، ولذلك تحدثنا هنا عن مسألة انكشاف الايه؟ العورة. قد يكون هارب في مكان ما واخذت منه ملابسه، قد اسباب كثيره. طبعا الفقه لما العلماء بيضعوا المسائل بيتصوروا، لانه بيضع الفقه لكل ايه؟ الحالات، حتى وان كانت حالات استثنائيه. واخدين بالكم؟ لان الله عز وجل شريعته كامله، والشريعه الكامله تغطي كل مناحي الحياه وكل ظروف الانسان، مهما كانت هناك الاستثناءات او غيرها بنجد لكل حاله استثنائيه حكمها في الفقه ولا لا؟ لابد ان نجد لها. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، ولذلك الرجوع الى اهل العلم نجد عندهم ايه؟ الاجابة على كل سؤال، لان شريعة الاسلام شريعة ايه؟ كاملة. لا نتصور، خدوا بالكم، حطوا دي قاعدة عندكم، لا نتصور أن هناك حادثة تحدث أو واقعة تحدث تقع وليس لله فيها حكم. كل شيء لله فيه حكم. لا تتصور أبدا إن في واقعة تقع أو حادثة تحدث وليس لله عز وجل فيها حكم أبدا. لله حكم في كل شيء، والحكم ده مش عند الله في السماء فقط، لا، في الشريعة التي أدالها نقصد، ما هو عند الله حكم في كل شيء. هذا أمر لا يختلف فيه اثنان. فقاعد نتكلم عن ايه؟ حكم في هذه الشريعة الخاتمة، الشريعة الخالدة، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. لله في كل شيء حكم ولا لا؟ له حكم، موجود في القرآن وموجود في السنة. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وقد يوجد إنسان يعلم أمورا لا يعلمها المشاهير، مش كده ولا لا؟ وقد يكون إنسان من الناس مختف في مكان ما يعلم أشياء لا يعلمها كثرة كاثرة من مشاهير العلماء. خلي بالك، لأن الله عز وجل جعل العلم مواهب، جعل العلم إيه؟ مواهب. خلي بالك، وذلك عندنا حكمة طيبة بتقول يسألونك عن العلم كله، قل إيه؟ في العالم كله حدش خد العلم كله، إنما العلم مواهب، فما تجده عند هذا قد لا تجده عند ذاك. ولذلك العلم مقسم مواهب رزق من لدى الرب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول: ومثل المريض الخائف والعريان ومن يحتاج للجلوس أو للضجاع لمداواة، المداواة عن المعالجة، فتطلب هذه المداواة عدم القيام. يعني شوف، بص رحمة ربنا، هو يقدر يستطيع الرجل أن يقوم ويقف، ولكنه واخد علاج، لو وقف العلاج ده هيتأثر، فهتكون ما يقولكش ما انت قادر تقف اهو وصحتك زي الحصان، لا، ده انا واخد علاج، ممكن العلاج ده لو قمت هيأخر شفائش، واخد بالك، هيتفك السلك، هيحدث كذا، مع اني قادر اقوم. يقولك لا، الله لا يريد لك هذا. واضح؟ الله غني عن ان يعذبك، ربنا غني عن عذابنا، واخدين بالكم ولا لا؟ لا يفعل الله بعذابكم، ربنا سبحانه وتعالى غني عن انه يعذبني او يعذبك. تمام؟ يقول: او للضجاع لمداواة، للضجاع يعني يضجع على جنب، لمداواة تتطلب عدم القيام. وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه كما قلنا مضطر، ولا يستطيع الخروج من المكان اللي هو فيه مسجون محبوس، ويعذر ايضا بترك القيام من يصلي خلف الامام الراتب الذي يعجز عن القيام. يعني بنصلي خلف امام لا يستطيع ان يصلي قائما، طيب احنا نصلي ورا الزاد وهو جالس، وانما جعل الامام ليؤتم به، فان صلى جالسا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فصلوا ايه؟ جلوسا اجمعوا، فصلوا جلوسا ايه؟ اجمعين، مش كده؟ فامرهم ان يصلوا جلوسا اجمعين. واضح؟ قال: فاذا صلى جالسا قاعدا فان من خلفه يصلون قعودا تبعا لامامهم، لانه عليه الصلاة والسلام لما مرض صلى قاعدا وامر من خلفه بالقعود صلى الله عليه وسلم. وهذا الامر العلماء لهم فيه كلام يطول بالطبع، وانما نحن نذكر هذا الامر من باب الاستثناءات في قضية القيام. يقول: وصلاة النافلة يجوز ان تصلى قياما وقعودا، فلا يجب القيام فيها لثبوت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي احيانا جالسا من غير عذر كما ذكرت لكم. يعني مسألة القيام كركن في الفريضة فقط، لكن بالنسبة للنافلة يجوز ان نصلي قياما ويجوز ان نصلي قعودا، مع العلم ان صلاة الجالس على النصف من صلاة الايه؟ القائم. واضح؟ الركن الاول القيام. الركن الثاني تكبيرة الاحرام في اولها، تكبيرة الاحرام، كل التكبيرات بعد ذلك واجبة، كل التكبيرات بعد ذلك ايه؟ واجبة، الا التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام ركن. واخدين بالكم؟ لو لم يكبر الانسان تكبيرة الاحرام لما انعقدت الصلاة اصلا ما دخلش في الصلاة، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير وطب نخرج منها ازاي وتحليلها التسليم. واضح؟ نعم. يعني يحرم عليك ما كان حلالا لك بتكبيرة الاحرام، تعش تأكل ولا تشرب ولا تلتفت ولا تتكلم ولا، خلاص انت في صلاة بالتكبير. طب ماذا يحل لك الطعام والشراب وانك تمشي وتتحرك وتلتفت وتروح وتيجي وحياتك كلها تمارسها امتى؟ اما تسلم. يبقى تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الركن الثاني تكبيرة الاحرام في اولها، الدليل لقوله عليه الصلاة والسلام ثم استقبل القبلة وكبر، قال هذا لمن؟ للمسيء صلاته. رجل دخل المسجد وصلى صلاة يعني نقر الغراب، فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد ان صلى الرجل قال لو صل فانك لم تصل، فذهب الرجل واعاد الصلاة ثم رجع الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لو صل فانك لم تصلي، حتى قال له في الاخرة او في الاخيرة لا احسن الا هذه الصلاة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم بين له انه لا تتم صلاة احد الا اذا فعل كذا وكذا وكذا وكذا، فدل ذلك على ان حديث المسيء صلاته يعد حجة في بيان الواجبات الشرعية في الصلاة، الواجبات، لانه اقتصر فيه على الايه؟ على الواجبات. وذلك يستدلون به دائما، وسنأتي الى الكلام عليه بالتفصيل حينما نأتي الى باب ايه؟ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لقول عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، في اول الحديث بيقول له كده اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم استقبل القبلة، فاول شيء ثم كبر، فهنا استدلوا بالتكبير على انه واجب، لكن اين الدليل على الركنية؟ قال وقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، اذا هي لم تنعقد الا بالتكبير، ده دليل على ايه؟ على ركنية التكبير. خلي بالك، يبقى الحديث السابق حديث المسيء يدل على ايه؟ وجوبها، لكن الدليل على الركنية التي يؤثر عدمها في العدم الدليل حديث الايه؟ تحريمها وتحليلها التسليم. فهذا الحديث او هذه الجملتان، هاتان الجملتان دلتا على ايه؟ ركنين من اركان الصلاة، التحريم والتحليل. واضح؟ قال ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه افتتح الصلاة بغير التكبير وصيغتها ان يقول الله اكبر لا يجزيه غيرها، يعني لو قال الله اجل فنعقد الصلاة، قل للصبح الله اعظم الله الكبير المتعالي فنعقد الصلاة، لا لازم الله اكبر، لان العبادة توقيفية، من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد. واخدين بالكم؟ طب واحد يقول لك سبحان الله، طب لو واحد اجنبي ما يعرفش يقول الله اكبر يعمل ايه؟ يقولها بلغته، يقولها ويعتقدها بقلبه وينطقها بلغته، ولكن لابد ان هو يسعى الى تعلم هذه الالفاظ. وما اسهلها، خلي بالكم في اجانب كثيرون تجد الواحد منه يقول لك الله اكبر وينطق الكلمه، وهو يعني من اسهل الكلمات على اللسان، من اسهل الكلمات كلمة الله أكبر، من أسهل الكلمات على ألسنة الأعاجم كلمة الله أكبر، مش كده؟ وأحيانا والله ينطقون بآيات من القرآن ولا يفهمون معناه، ولكن يقرأ آيات قرآنية هو أعجم لا يعرفه، ولذا تكلمت معه في أمور الحياة لا تجده يحسن كلمة عربية، ومع ذلك يذكر يقرأ سورة الفاتحة يكبر يسبح في الصلاة وما شاكل ذلك. قال ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه افتتح الصلاة بغير التكبير وصيغتها ان يقول الله اكبر لا يجزيه غيرها، لان هذا هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الركن الثالث قراءة الفاتحة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة. خدوا بالكم، عاوزين نوضح قاعدة، لا صلاة لا نافية للجنس، مش كده ولا لا؟ هذه لا نفت نافية، النفي قد النفي قد يكون للوجود، فإن لم يمكن حمله على نفي الوجود ننتقل إلى الدرجة التي تليها، ألا وهي نفي الإيه؟ نفي الوجوب، مش كده ولا لا؟ نفي الصحة، نفي الصحة، ننتقل من نفي الوجود لنفي الصحة. إن لم يمكن حمله على نفي الصحة ننتقل إلى نفي الكمال. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لما ربنا عز وجل مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا إمام لمن لم يأمن جاره بوائقه، هذا المقصود به نفي الوجود، يعني فيش إيمان خالص يبقى راجل كافر، لا، وجد مؤمنون ويفترون على جيرانه. نقول ننتقل للي بعده اللي هو نفي الايه؟ الصحة، يعني الإيمان غير صحيح يبقى صاحبه كافر، هل ده المقصود؟ لا، ده المقصود بنا يبقى ننتقل للي بعده، يبقى ده نفي الايه؟ الكمال، وده مذهب أهل السنة والجماعة، خلي بالكم. ولذلك لما ربنا عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، نفي الإيمان هنا، نفي الوجود لا، نفي الصحة لم يقل بذلك إلا الخوارج، المقصود نفي الايه؟ الكمال. ولذلك احنا لو نفينا صحة صحة الإيمان بقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لكفرنا الصحابي البدري الذي نزلت فيه الآية. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول في منهاج السنة والخوارج يستدلون بهذه الآية على تكفير الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. شفت بقى ان انت للأسف بتقع وبتقلد الخوارج وانت لا تدري، وهذه الآية من اكثر الآيات التي يستدل بها الخوارج على المنابر، اكثر آية، مع ان الآية دي لو طبقناها كلنا مش هيبقى عندنا ايمان بلا استثناء، لم ارى احدا يطبق هذه الآية على نفسه، لان الآية دي تعالى شوف بقى خطورتها. فلا وربك، الله يقسم للنبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لمحمد عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون في الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذه من ألفاظ العموم، أي حاجة تقع فيكم، أي حاجة تقع بينكم، خلاف بين زوج وزوجته، خلاف بين أخ وأخوه، خلاف بين اثنين إخوة طلبة علم، خلاف بين مش عارف مين ومين، أي خلاف فيما شجر، هذا من أساليب العموم، صح ولا غلط؟ بإجماع أهل الأصول فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا، مش طب ممكن نتحاكم لكن اللي بعدها ما ننفذهاش، اللي بعدها بتقول ايه؟ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، يعني مش تتحاكم للنبي عليه الصلاة والسلام، والتحاكم له في حياته والتحاكم لسنته بعد ما مات، ممكن نتحاكم لكن بعد ما تحاكم ولقيت الحكم مش في صالحي ممكن اوافق، لكن هل ينتفي الحرج من الصدر وتبقى راضي قوي؟ ثم لا يجد في انفسهم حرجا، وحرجا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، اي حرج حتى ولو اتقاس الحرج ده بالبوكوليس يعني حرجا مما قضيت. خلصت؟ قال لك لسه. ويسلموا تسليما، دي الآية دي عايزة أولياء صديقين، مش كده ولا لأ؟ وده دي بتتكلم عن كمال الإيمان، فهذه الآية يستخدمها الخوارج وهم لا يعلمون أنهم يكفرون أنفسهم، لأنك لا تجد أحدا تنطبق على هذه الآية. وذلك الآية دي من الذي وقع فيها أول ما وقع ونزلت بسببها؟ لما قال الرجل البدري الذي حضر شاهد بدرا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك، لما النبي صلى الله عليه وسلم حكم للزبير قال أن كان، والرسول صلى الله عليه وسلم كان جاي على الزبير شوية في الحكم، كان جاي على الزبير، ليه جه على الزبير؟ عشان الزبير من اقاربه فهيجي عليه شويه، لكن بالنسبه للانصاري الرسول صلى الله عليه وسلم اراد انه ايه يعني يديله شيء من الحق شويه، عارف ان الزبير هيرضى بحكمه صلى الله عليه وسلم. فجعل الزبير شويه فرد عليه الرجل البدري ولم يرضى بالحكم، وقال ان كان ابن عمتك، فراح النبي صلى الله عليه وسلم راح قال له لا بقى، ما دام هتقول ان كان ابن عمتك لا بقى اديك حقك وادي الزبير حقه. فحينئذ ها اعطى للزبير حقه اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مسامحه شويه، واخدين بالكم. فنزل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، يقصد الايمان الايه الكامل مش المقصود صحه الايمان. ولذلك دايما بنقول ان تعذر حمل النفي على الوجود ننتقل الى الصحه، نفي الصحه. ان تعذر الحمل على الصحه ها ننتقل الى نفي الايه الكمال. نضرب امثله، يعني لما اقول لا خالق الا الله النفي هنا للايه للوجود، وفي خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ لا خالق الا الله، يبقى انا بنفي هنا ايه ها الوجود. مفيش خالق، في خالق غير ربنا؟ في حد خلق غير ربنا؟ يبقى بنفي الوجود ولا بنفي الصحه؟ مش كده ولا لا؟ طب لما اقول لا اله الا الله بنفي صحه الالوهيه، لان في الهه كتير مكذوبه، مش كده ولا لا؟ يبقى لما اقول لا خالق الا الله انا بنفي هنا الايه ها الوجود، لانه مفيش خالق غير ربنا، ربنا هو الخلاق العليم وحده لا شريك له، تمام. لكن لما اقول لا صلاه بغير وضوء ما بنفيش الوجود، لان ممكن واحد يصلي من غير وضوء، مش كده ولا لا؟ عملوها ونفعت، مش كده ولا ايه؟ صلى من غير وضوء. يبقى لا صلاه بغير وضوء المقصود ايه؟ لا صلاه موجوده ولا لا صلاه صحيحه؟ لا صلاه صحيحه. طب لما اجي اقول لا صلاه بحضره الطعام ما ببطلهاش، انا اقصد هنا ايه؟ لا صلاه ايه؟ كامله. مش هبطل صلاته عشان واحد كل والاكل موجود، صلى والاكل موجود صلاته بطله؟ يبقى هنا النفي. خدوا بالكم يا اخوانا، ما هو اللي ما يفهمش الكلام ده بيضيع نفسه. زي ما جاء بعض الشباب بيقولوا ان اللي يتكلم في تفسير القرآن ويقول الاعراب والقواعد والنحو والكلام ده خالف مذهب السلف. يعني في ناس بتقيس المسائل بيسوب ايه بالاشبار او بالامطار ولا حاجة، لا بتقعش الكلام ده، ده مش ده كده، الناس دي مش فاهم، مش فاهمين. في قواعد، والقواعد دي كلها مستنبطة من القرآن والسنة، كل قواعد الاصول اللي بنتكلم عليها دي كلها، كل قواعد الاصول. انتوا اللي بيدرس معانا يوم السبت وبيقرا معانا معالم اصول الفقه عند اهل السنه والجماعه نعم السبت القادم ان شاء الله بعد العصر معالم اصول الفقه. اصول الفقه ده هو اول عالم وضع اصول الفقه مكتوبه، مش اخترع، عشان بعض الناس يقول لك الامام الشافعي اول من اخترع ايه، دي اصول الفقه النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بيها والصحابه تكلموا بيها، مش علم محدث. لكن مدون، من اول من دون؟ الامام محمد بن ادريس الشافعي امام اهل السنه والجماعه في عصره، الف كتاب الرساله وكتبا اخرى في علم اصول الفقه، مش كده؟ بس خلي بالكم اعلم علماء الاصول هم اهل السنه والجماعه. ما تفتكروش ان العلم ده وان كتب فيه المتكلمون وكتب فيه وبرز فيه المعتزله وغيرهم كالقاضي عبد الجبار وغيره، لا، علماء اهل السنه يتفوقون على كل دول. لا تذكر الكتب السوالف قبله، جاء الصباح فاطفئ القنديلة. علماء اهل السنه هم ائمه الدنيا في كل زمان ومكان، واخدين بالكم؟ فهنا بيقول ايه؟ يبقى انا هنا عشان بس اوضح لكم المساله دي، لما قال قراءه الفاتحه لحديث لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. هل لا صلاه موجوده؟ لا طبعا، لان الصلاه ممكن توجد والواحد ما قراش الفاتحه، يبقى لا صلاه ايه؟ صحيحه. فمن صلى بس بغير سوره الفاتحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلاته ايه؟ خداج، يعني صلاه ناقصه لم تكمل هذه الصلاه. قال وقراءتها ركن في كل ركعه، واللي هي ركن مره واحده تقرأ ولو في ركعة. قال بذلك بعض الفقهاء على فكرة، بعض الفقهاء قالوا يكفي أن تقرأ في ركعة واحدة وبقية الركعات الأخرى يقرأ فيها القرآن. هذا طبعا خطأ، لأن هذا قول يعتبر مهجور. وإنما الذي عليه إجماع الدنيا أن الفاتحة، وذلك مساجد المسلمين كلها في حد بيقرأ من غير سورة الفاتحة؟ حصلش أبدا، مش حد يقرأش، كله بيقرأ بالفاتحة. ده حنبلي، ده حنفي، ده مالكي، ده شافعي، كله الصلاة نفس الهيئة ونفس الصورة، مش كده ولا لا؟ نعم. لذي خلي بالكم الصلاة جاءت إلينا بأسلوب التواتر، يعني ما جاتش في الكتب باب، لا بالهيئة دي جت متواترة. كل أهل قرية وكل أهل بلد شافوا أهليهم وشيخهم في المساجد بيصلوا هذه الصلاة. وذلك لا تجد يعني الصلاة دي لو تغيرت هيئتها، وكل مثلا بلد بتغير في الصلاة كان عندنا الوقت يجي مليون أو مليارات من هيئات الايه الصلاة. لكن اللي بيصلي في باكستان بيصلي زينا، واللي بيصلي في أمريكا بيصلي زينا، غاية الأمر ان احنا بنختلف. مثلا بتنزل على ايديك ولا بتنزل على رجليك، بتعمل كذا أو كذا، بتغير في الأذكار بتقول، لكن كله بيقف يتجه للقبلة الله أكبر. حد بيقول حاجة كده بعد كده دعاء الاستفتاح فيه بيقرأه فيه ما بيقرأوش، المهم الحمد لله رب العالمين الفاتح، مش كده ولا لا؟ بعد كده بيقرأ صورة، بعد كده الله أكبر ويركع، ومعروف ان كل الناس بتقول سبحان ربي العظيم، بعد كده سمع الله لمن حمده في كل البلاد. هل بتختلف هذه؟ مسجد مكة، مسجد المدينة، مسجد القاهرة، مسجد بكين، مسجد نيويورك، كله بيصلي نفسه، لأن جاءت إلينا بالتواتر القول ولا العملي؟ العملي، هيئة عملية كل الناس بتشترك فيها. وذلك تجد الإمام يقف في الصف الأول، ما تجدش مثلا يقول لك أصل إحنا مذهبنا حنفي الإمام يقف في الآخر، لا ما ينفعش، الإمام هو في الأول في كل حتة. وتجد الصفوف تصف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. خلي بالكم مفيش دين من الأديان كلها بيتفق في الصلاة، لا ده كل مذهب على طريقته، مذاهب متعددة والصلوات مختلفة وكل شيء، لكن بالنسبة للمسلمين صلاتهم واحدة، مهما اختلفت المذاهب قرآن واحد، الأذان واحد، الصلاة واحدة، الحج تحت قيادة واحد، واخدين بالكم ولا لا؟ وهكذا الصيام. نعم. يقول قراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقراءتها ركن في كل ركعة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في كل ركعة. طبعا قوله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في كل ركعة، مفيش حديث دون كده، ولكن ده معلوم بالتواتر والتتبع والاستقراء، معلوم من جميع الحديث التي روت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وحينما علم المسيء في صلاة كيف يصلي أمره صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة، قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال المؤلف وهل هي واجبة في حق كل مصلي أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد؟ عندنا إشكال، هل هي واجبة في حق كل إنسان مصلي؟ أنا بصلي منفرد واجب عليا، مش خلاف على هذا. طيب لو انا امام لازم اقرأها، مش خلاف في هذا. طب لو انا مأموم هل يجب علي ان اصلي وانا اصلي خلف الامام ان اقرأ الفاتحة؟ خلاف مشهور بين العلماء، بعضهم يقول بوجوب قراءة الفاتحة خلف الايه الامام، ويبقى الامام بيقرأ وانت بتقرأ معاه وتنازعه في القراءة. هذه القضية يعني مسألة يعني المجال ليس يتسع لها الآن، نتحدث عنها في صفة الصلاة إن شاء الله. فالشيخ بيقول هل هي واجبة في حق كل مصلي أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد؟ قال في خلاف بين العلماء، والأحوط عند الشيخ الأحوط أن المأموم يحرص على قراءتها في الصلوات التي لا يجهر فيها الإمام وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية. طبعا هتقرأها الصلاة التي لا يجهر فيها الإمام بالقراءة زي صلاة الظهر والعصر أو الركعات الركعتين في العشاء الثالثة والرابعة أو الثالثة في المغرب، دي صلوات سرية أو ركعات سرية، يبقى أنت يجب عليك أن تقرأ إيه الفاتحة. ما يبقاش الامام ساكت وانت ساكت، فانت ساكت هتسرح، لا تقرأ لانه واجب عليك. طيب كويس. طب لو الامام بيقرأ، المؤلف بيقول الاحرص انك تعمل ايه؟ تقرأ في السكتات. طب امتى تقرأ في السكتات؟ يعني ما بيقول الحمد لله رب العالمين، تقول الحمد لله، تكون لسه بتقول الحمد، يكون هو دخل في ايه؟ الرحمن الرحيم. فدي جاي اشكال. ولذلك البعض جعل الامام بعد ما يقرأ الفاتحة يسكت عشان الناس تقرأ سورة الايه؟ الفاتحة. وهذه بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حرر ذلك الامام ابن القيم في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. وذلك المسألة دي مشكلة، وسنتحدث عنها بمشيئة الله حينما نصل الى الكلام حول هذه القضية في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الركن الرابع الركوع في كل ركعة. الركوع في كل ركعة، الركوع في مش مرة في الصلاة، في كل ركعة في ركوع. قال لقوله تعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا في سورة الحج. قال وقد ثبت الركوع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. ده مجمع على ان ركن الركوع، ومجمع على ان السجود ايه؟ ركن. خلي بالكم، وجاء في حديث المسيء صلاته قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ما معنى الركوع؟ قال وهو في اللغة الانحناء، انك تنحني تعمل اثنين ولا ستة كده، عارف رقم ستة او اثنين، يعني مش كده زاوية قائمة، تبقى ضلعين وبينهما ايه؟ زاوية قائمة، لا تجعلها منفرجة ولا تجعلها حادة، وانما تجعلها قائمة. السنة كده، هو ده الركوع. قال وهو الانحناء. والركوع المجزئ من القائم هو ان ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتين. اذا كان وسط الخلقة، يعني رجل متوسط، الرجل المتوسط لو ركع تجد كفينه يحطهم على ايه؟ على ركبه. لو وصل الكفين حطهم على ركبه وفارد دراعاته، هتجد الرجل العادي المتوسط الخلقة. قال اي غير طويل اليدين، لان بعض الناس ممكن يكون لي ايدين طويلة او ايديكم قصيرة، يعني بعض الناس تجد ايدي طويلة وبعض الناس تجد ايديه قصيرة، وفي بعض الناس تجد رجليه طويلة وبعض الناس تجد رجليه قصيرة. ده دي خلقة ربنا سبحانه وتعالى، يعني متحكش مش كده ولا لا؟ بتجد هذه الامور موجودة في بعض الناس. فالانسان اللي هو الوسط، حتى برضو الكف الايد تجد احيانا كف ايد صغير وقد لا يكون متناسبا مع الجسم، تجد انسان ضخم الجثة ومع ذلك الايد صغيرة، وتجد انسان احيان ايديه قد ايديا الاثنين. انت يبسط الله عز وجل، يعني الله عز وجل يعطيه بسطة في الكف، مش كده ولا لا؟ فدي امور يعني لله عز وجل في خلقه شؤون، زي ما بتجد انسان وجهه طويل مطول مثلا وانسان تاني مستدير الوجه وهكذا. فهذه امور من شأن ربنا سبحانه وتعالى. فالائمة بيعلمونا كيفية الركوع والانحناء كيف يكون. فيقول لك الانحناء والركوع المجزئ من القائم هو ان ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتي اذا كان وسط الخلقة، اي غير طويل اليدين او قصيرهما. وقدر ذلك من غير وسط الخلقة، قدر ذلك يعني اللي مش متوسط ده يحاول يبقى ايه؟ يقدر الامر، ينظر للمتوسط ويعمل زيه. طبعا هو القصد ان يكون الانسان ايه؟ زي ما قلنا زاوية قائمة. واضح المسألة ولا لا؟ يكون الانسان زاوية قائمة بقدر الامكان. قال وقدر ذلك يعني يقدر ذلك، يعني يحاول انه ايه؟ القدر يعني يقيس نفسه على متوسط الخلقة. وقدر ذلك من غير وسط الخلقة، يعني اللي مش متوسط الخلقة يحاول انه ايه؟ يقيس نفسه بالاخر ويعمل زيه. قال والمجزئ من الركوع في حق المصلي، طب الجالس الركوع بالنسبة له هيبقى ايه؟ لان الركوع للجالس هيجي بعد كده يبقى انحناء ثم السجود، فلا يسجد على الارض، مش ممكن يكون ما يقدرش يسجد على الارض، مش في بعضهم عافانا الله واياكم لا يستطيع ان يضع جبهته على الارض اصلا، وارد ولا مش وارد؟ ممكن يكون عامل عملية في عينيه عافانا الله واياكم، ما يقدرش يحط وجهه على الارض، ممنوع من انه يسجد على الارض في اسباب كثيرة مرضية. طيب طيب كيف بقى نجعل الركوع للجالس والسجود للجالس؟ فقال والمجزئ من الركوع في حق المصلي الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض. يعني يجعل الوجه في الوجه يجعله مقابل لما وراء الركبتين، يعني هو جالس اللي وراء الركبتين من الأرض يبقى كأنه عامل خط ايه؟ خط مستقيم بين الوجه وبين ايه؟ ما تحت الركبة، ما أسفل الركبتين، يعني بقدر الإمكان. بعكس السجود هيبقى الأمر ايه؟ لو سجد على الأرض مباشرة انتهى الأمر، لو لم يستطع يبقى انحناء أكثر على قدر ما يستطيع بعد الركوع. يبقى المجزئ في من الركوع في حق المصلي الجالس مقابلته وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض. وطبعا الأمر ده يختلف من الجالس، من جالس لجالس لجالس، لأن أحيانا الجالس ممكن يكون جالس على كرسي، وأحيانا يكون جالس على إيه؟ على الأرض مباشرة، ممكن يكون مربع رجلين، ممكن يكون يستطيع أن يجلس جلسة الإيه؟ المصلي، يجلس جلسة المصلي، فتختلف في كل هذه الأمور بتختلف. قال الركن الرابع الركوع في كل ركعة. الركنان الخامس والسادس، الركن الخامس الرفع من الركوع، يبقى الرفع من الركوع يبقى الركوع ها ركن، والرفع من الركوع ركن. قال والاعتدال واقفا كحاله قبله، لأنه عليه الصلاة والسلام داوم على فعله. يعني انك ترفع من الركوع ده ركن، وانك تستقيم تقف كما كنت قبل الركوع ده ركن اخر. طبعا من الممكن ان هما الاثنين ايه؟ يجمعوا في ركن واحد، مش كده ولا لا؟ يعني من الممكن ان احنا نقول الاعتدال بعد الركوع يبقى دخل فيه الرفع، لن يعتدل الا ان كان الا الرفع من الركوع، مش كده برضو؟ وده قلت لكم القضية 14 ركنا، هذه من الممكن انها ايه تختصر وما تلاقيش 14 ولا حاجة، مش كده؟ نعم. قال الرفع من الركوع والاعتدال، اللي بقى الرفع من الركوع انك ترفع ده ركن، انك تعتدل، انك ممكن ترفع من غير ما تعتدل، فانت لو قلت اعتدال كما كنا يبقى جمع الاثنين. قال والاعتدال واقفا كحاله قبله، الدليل على ركنيته قال لانه عليه الصلاة والسلام داوم على فعله، وهذا معلوم بالاستقراء من السنة. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وجاء كذلك في حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن قائما، فأمره بالرفع إلى القيام مع الطمأنينة، يعني مش رفع وخلاص، ما انت ممكن ترفع وتنزل ثاني، مش كده ولا لا؟ لكن لابد من الاطمئنان، والاطمئنان ده سيأتي انه ركن لوحده في كل اللي هيأدي الطمأنينة، والطمأنينة دي لابد منها وقدرها قد ايه، وهل لابد من ذكر فيها ولا لا، هنتكلم فيها ان شاء الله. يبقى الركن، وهذه الامور معلومة بالاجماع، يعني الركوع والرفع من الركوع والاعتدال كل دي امور مجمع عليها انها اركان، والا لو لم تفعلها لم تصبح للصلاة الهيئة التي عرفناها. نعم. قال الركن السابع السجود، والسجود عرفه بقوله ووضع الجبهة على الأرض، ويكون على الأعضاء السبعة في كل ركعة مرتين، بنركع ركعة واحدة لكن بنسجد كم مرة؟ مرتين، بعكس صلاة الكسوف والخسوف بنركع ركوعين ونسجد ايه؟ سجودين في الركعة الواحدة، مش كده؟ قال وهو وضع السجود الوضع الجبهة على الأرض، ويكون على الأعضاء السبعة في كل ركعة مرتين، لقوله تعالى واسجدوا واركعوا واسجدوا واعبدوا ربك، وللأحاديث الواردة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وأحاديث السجود الفعلية كثيرة ومتواترة، وده أمر معلوم، وللأحاديث الواردة من أمر النبي عليه الصلاة والسلام به، يعني بالسجود وفعله له، وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، خذوا بالكم. والاعضاء السبعة هي والحديث معروف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول وما ذكرش الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه فيما رواه البخاري ومسلم امرنا ان نسجد على سبعة اعضاء الجبهة واشار بيدي الى انفي والكفين والركبتين واطراف القدمين لو جيت تعدهم تلاقيهم كام ثمانية الجبهة واشار الى انفي والكفين يبقوا كده كام اربعة مش كده ولا لا والركبتين يبقى ستة واطراف القدمين يبقوا ثمانية قال لك لا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الجبهة خدوا بالك اشار الى انفي فهل الانف يدخل في الجبهة حقيقة لغوية لا الانف عضو منفصل عن الجبهة لكنه دخل فيها حكما لو كان يدخل فيها لغة لما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يسجد الانسان على جبهته ممكنا انفه من الارض يبقى الجبهة وضعها كده وليس لان لو ما وضعش على الجبهة وما وضعش الانف على الارض يبقى الانسان هنا ايه بيضع رأس جزء من مقدمة الرأس الناصية على الارض واخدين بالكم لكن الجبهة علشان توضع على الارض الجبهة نفسها دي هي دي الجبهة عشان توضع على الارض لازم الانف يوضع على الارض واضح مركز لكن لو انت جعلت الناصية اللي فوق الجبهة يبقى الانف هيحصل ايه يرتفع عن الارض واخدين بالكم وزيك بعض الناس تلاقيه ليه مثلا علامة الصلاة فوق هنا ده كده ما بيسجدش صح لازم يمكن الانف من الايه واشار الى انفيه صلى الله عليه وسلم واخدين بالكم يبقى الانف ليس من الجبهة حقيقة مش في الحقيقة اللغوية ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله ايه تابعا في السجود من ايه للجبهة حكما ولذلك لم يعده لانه لو عده كان بلغ العدد كام ثمانية فهو تابع وليس مستقلا واضح يبقى عندي الانف تابع ولا مستقل لا تابع عشان امكن الجبهة لازم الانف يأتي واضح نعم يقول والاعضاء السبعة هي الجبهة مع الانف مع والجبهة والانف لكن لو قلنا الجبهة مع الانف لكان ايه يعني اولى واليدان طبعا كلمة اليدان في اللغة اذا اطلقت فالمقصود ايه الكفان بدليل ان القرآن قال والسارقة والسارق ها فاقطعوا ايديهما ما قالش لغاية فين فعلمنا ان الايدين المقصود بهم لما يذكر مطلقين فالمقصود قطع فالمقصود ايه الكفين فقط ولذلك لما قال في صلاة اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق لما اراد انه يقيد ويذكر شيء اكتر من الكفين قيدها صح ولا غلط ثم لما جاء ليتكلم عن التيمم قال ايه وان كنتم جنبا فاتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار علمنا ان اليدين المقصود بهم ايه الكفين بس يبقى اليدين لو اطلقتا المقصود ايه الكفان ولو اراد الزيادة على الكفين يقيد فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق واخد بالك ولا لا واضح نعم يبقى هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام واليدين اما يقول اليدين يبقى يقصد بهم الايه الكفين ولذلك نهينا عن ان نضع الساعد على الارض وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا فعل الايه الكلب صنم الله واياكم مش كده فنهانا عن ان نعتمد على الساعد واضح يقول والاعضاء السبعة هي الجبهة مع الانف او الانف واليدان والركبتان واطراف القدمين فلا بد ان يباشر كل واحد من هذه الاعضاء موضع السجود حسب الامكان والسجود اعظم اركان الصلاة واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه قال فافضل الاحوال حال يكون العبد فيها اقرب الى الله وهو السجود الركن الثامن الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين. جعل الرفع من السجود زي الرفع من الركوع، والاعتدال وفقا لحاله قبل الركوع. هنا الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. وكيفية الجلوس ستأتي في صفة الصلاة، إنك تجلس بقى مفترشا ولا تجلس متوركا، كيفية الجلوس كل ذلك سيأتي في صفة الصلاة. وفي حديث المسيء صلاته قال: ثم ارفع، يعني من السجود، حتى تطمئن جالسا. الركن التاسع الطمأنينة في كل الأفعال، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: حتى تطمئن. ثم فسر الشيخ الطمأنينة بقوله: وهي السكون وإن قل، إنك تسكن، والسكون الاستقرار، يعني أن تستقر في مكانك وتسكن وإن قل. وذلك اختلف العلماء في حد الاطمئنان، هل هو السكون وإن قل أو المهلة التي يستطيع الإنسان خلالها أن يذكر الذكر الذي يكون في هذا الوضع. فمثلا الركوع حتى تطمئن ركعا، الطمأنينة انك تقول على الأقل سبحان ربي العظيم، تسجد حتى تطمئن ساجدا، على الأقل تقول سبحان ربي الأعلى، تقوم من الركوع تطمئن بقدر أن تقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، واخد بالك؟ تجلس بين السجدتين بقدر أن تقول رب اغفر لي، واضح؟ اللي هو الذكر الموجود، ما بنقولش يبقى أقله مرة واحدة، وأكثره الأمر إلى ما شاء الله، مش كده؟ يبقى معنى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجعل ركوعه قريبا من ايه؟ من قيامه، مش كده؟ وسجوده قريبا من ركوعه، وهكذا. فهذه المسألة معناها ان كانت الاذكار كثيرة جدا في هذا الموضع صلى الله عليه وسلم. الركن التاسع الطمأنينة في كل الافعال المذكورة، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: حتى تطمئن، وهي السكون وان قل. وقد دل الكتاب والسنة على ان من لا يطمئن في صلاته لا يكون مصليا ويؤمر بإعادتها، كما حدث في قصة المسيء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صلي فإنك لم تصلي، كان ينقر الصلاة نقرا. الركن العاشر والحادي عشر التشهد الأخير وجلسته، فجعل الجلسة ركن وجعل التشهد ركنا، واضح؟ طبعا لم يجعل التشهد الأوسط ركنا، اللي مع ان التشهد الأوسط زي التشهد الأخير، ايه الفرق في انه يجعل هذا واجبا وذلك ايه؟ بالسنة والاخر ركنا من الاركان. قال لك لسبب، الشرع فرق بين الاثنين، الاصل ان التشهد الاوسط والتشهد الاخير ده ركن وده ركن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاوسط عمل ايه؟ ها؟ جبره بسجود السهو، فلما جبر بسجود السهو علمنا انه واجب فقط، لكن التشهد الاخير لو تركه الانسان لا يجبر بسجود السهو، لابد ان ياتي به. فالذي لابد ان ياتي به لابد ان يكون ركن، واخدين بالكم ولا لا؟ الذي يجبره سجود السهو هذا يعد ايه؟ واجب. لكن السنه ما فيهاش سجود سهو، يبقى المستحب ما فيهوش سجود سهو، لكن الواجب فيه سجود سهو. الركن لابد ان تاتي به ان سهوت عنه ثم تاتي بسجود السهو. الفرق، عرفت الفرق؟ الركن العاشر والحادي عشر التشهد الاخير وجلسته، فالجلسه ركن والتشهد الاخير ركن، وذا قال العاشر والحادي عشر، وهو ان يقول التحيات لله الى اخره، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى القسمين تحيات والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم لازمه، يعني طوال حياته صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن عائشه: وكان يقول في كل ركعتين التحيات. يبقى التحيات كانت ثابتة ثبوتا متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد، كانوا يقولون قبل أن يفرض التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، حتى أمروا بإيه؟ بالتشهد. يقول: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد، فعلم الحجة هنا إيه؟ قبل أن يفرض، فعلم أن التشهد إيه؟ مفروض. فقوله قبل أن يفرض دليل على فرضه، أما التشهد الأوسط فكان الأصل أن يكون فرضا كما قلنا، ولكن السنة النبوية بينت أنه يجبر بسجود السهو، فدل ذلك على عدم ركنيته، وبقي التشهد الأخير على الأصل. الركن الثاني عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ولا هذا ركن أو واجب فقط، مسألة خلافية. وذلك قلنا إن مسألة الأركان الأربع عشر دي الأربعة عشر دي إيه؟ مسألة تخضع للمناقشة، فيها أمور بالإجماع أركان وفيها أمور واجبة. قال: بأن يقول اللهم صل على محمد إلى آخره، وما زاد على ذلك فهو سنة، اللي هو ما يقال بعد التشهد يعني. والفقهاء استدلوا على الركنية بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المخالف يقول: هم سألوا وقالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم. فلا، هذا أمر، ده مش أمر، ده إرشاد، لأنهم سألوه فجاء ذلك في معرض الإرشاد والتوجيه والإجابة على السؤال، واخدين بالكم؟ ولذلك ناقش الإمام الشوكاني في نيل الأوطار هذه القضية مناقشة طويلة، فليرجع إليها من شاء. الركن الثالث عشر: الترتيب بين الأركان، ده طبعا بالإجماع، الترتيب ده ركن، لأنك بالفعل تخيل واحد بدأ بالركوع ثم بالسجود ثم قام، ما ينفعش، مش دي الصلاة، وإنما الصلاة بالهيئة التي جاءت إلينا متواترة، بحيث إن المخالف لا يعد إيه؟ مخالفا لسبيل المؤمنين، مش كده؟ قال: الركن الثالث عشر: الترتيب بين الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد علمها للمسيء مرتبة بثمة، وقال الله تعالى في القرآن: اركعوا واسجدوا، وجاء في حديث الصفا والمروة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدأ بما بدأ الله به، وهي مسألة مجمع عليها. الرابع عشر، الركن الرابع عشر: التسليم، لقوله عليه الصلاة والسلام: وختامها التسليم، وقوله عليه الصلاة والسلام: وتحليلها التسليم، فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة، فهو ختامها وعلامة انتهائها. لهذا نكون قد انتهينا من الأركان الأربعة عشر. قال الشيخ: أيها القارئ الكريم، من ترك ركنا من هذه الأركان فإن كانت تحريم تكبير التحريم يعني لم تنعقد صلاته، وإن كان غير التحريم وقد تركه عمدا بطلت صلاته أيضا، وإن كان تركه سهوا كركوع أو سجود، فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى، يعني تذكرت في نهاية الركعة ولسه ما بدأتش في ركعة ثانية، فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه فيها. يعني مثلا واحد نسي الركوع ونزل من القيام للسجود على طول وتذكر، يعمل ايه؟ لسه ما دخلش في الركعة الثانية وتذكر، وهو بعد ما خلص سجود هيقوم للركعة الثانية، يعمل ايه؟ لا، يقوم يجيب الركوع وما بعده، لان ما بعده اصبح مرتبطا بما قبله فبطل، مش يجيب ركعة بقى، يجيب ركوع وما بعده، فيقوم يجيب الركعة اللي كان نسيها ثم يسجد، ثم يقوم بالسجود ثم يسجد السجدة التانية، فالركعة اللي نسيها يقوم يجيبها ويعتبر ما بعدها بطل فيأتي به. يعني مثلا لو الانسان نسي سجدة، طبعا نسيان السجدة تذكر الكلام ده امتى؟ بعد ان انا السجدة الثانية، فكان ناسي السجدة الاولى هيجيب السجدة لان ما فيش حاجة بعدها، يعتبرها سجدة، مش كده ولا لا؟ لكن لو نسي الركوع هيجيب الركوع. طيب لو تذكر بعد ان دخل في الركعة الثانية يعتبر الركعة الثانية هي الاولى، لان الاولى بطلت، ناقص ركن من الاركان. يعني هو تذكر في الركعة الثانية انه نسي سجدة وهو في الركعة الثانية، يعتبر الركعة الثانية دي الركعة الايه؟ الاولى. وضحت الكلام؟ وفي اخر الصلاة يسجد السهو كما سيأتي في حكم سجود السهو. فبيقول الشيخ: من ترك ركنا من الأركان بطلت صلاته، وإن كان تركه سهوا كركوع أو سجود، فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه فيها. واضح الكلام اللي أنا قلته؟ وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى اللي بعدها، ألغيت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها ويسجد للسهو. يعني مثلا أنا في الركعة الثالثة وبقرأ فيها، تذكرت ان انا نسيت سجود الركعة الايه الثانية، اعمل ايه؟ اعتبر التالتة هي الايه التانية، اعتبر التالتة هي التالتة. طب لو انا في الرابعة تذكرت ان انا نسيت سجود في ركعة فاتت، يبقى الركعة الرابعة دي بالنسبة لي ايه؟ التالتة. واخدين بالكم؟ قال وان علم الركن المطروق بعد السلام، طب بعد ما سلمت وعرفت انك انت كنت ناسي سجدة في الركعة الاخيرة او اللي قبل الاخيرة او اللي قبلها او الاولى، فإن كان تشهدا أخيرا، لو كنت اللي نسيته تشهد أخير أو سلام أتى به، لأنها سهلة خلاص. يعني أنا بعد ما سلمت تذكرت إن أنا ما قريتش التشهد، أعرف تشهد وسلم أتى به واسجد للسهو وسلم. وإن كان غيرهما ركوع أو سجود أقوم أجيب ركعة، لأن خلاص عندي ركعة بطلع. وضحت؟ فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منها ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل. يعني لو الفصل ما أمشي اتغدى، وبعد ما اتغدى تذكر، لو حصل الكلام ده لك، فإن طال الفصل أو انتقض وضوءه أعاد الصلاة كاملة، يعيد الصلاة كاملة. طبعا الكلام ده فيه مناقشات ستأتي حينما نصل إلى الكلام في إيه؟ في أحكام إيه سجود السهو. صراحة يعني من الأمور اللي عاملة زي الحيض والاستحاضة، صعب على كثير من الناس، حتى كثير من الأئمة يحصل مشكلة ومفوجئ الإنسان يجي لك حصلت مشكلة، وأحيانا تكون في خطبة الجمعة الخطيب عمل كذا والناس اختلفت وأصبح كل صف ليه رأي واختلفوا مش عارفين ونعيد الصلاة ولا ما نعيدش الصلاة. سجود السهو ينبغي أن يدرس دراسة فقهية أصولية حديثية مبنية على علم وأصول منضبطة. واضح؟ ولذلك عايزين سجود السهو يعني ايه نحبر له تحبيرا ان شاء الله تعالى. قال فما اعظم هذه الصلاة وما تشمل من الاقوال والافعال الجليلة، وفق الله الجميع لاقامتها والمحافظة عليها. القسم الثاني واجبات الصلاة، والقسم الثالث سنن الصلاة، نتحدث عنهما في اللقاء القادم ان شاء الله. وقدر سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.